طيب نحن بدأنا في نظرية التنظيم فأعيد حتى تتوصل الفكرة. قلت السائد في العمل الجهادي الآن هو التنظيم في الطريقة الماضية. طيب خلي الكاميرا معي من هنا تقريبا وهكذا. نحن قلنا في دعوة سرايا المقاومة الإسلامي العربي ندعو لطريقة هي نظام عمل وليس التنظيم. الفارق بينها وبين التنظيم أين التنظيم المركزي على طريقة التنظيمات القديمة اللي كانت موجودة ولماذا بعضها موجود، أن التنظيم له مقومات أساسية. التنظيم له مقومات أساسية. التنظيم فيه منهج وهوية فكرية محددة يتبناها ويحملها أفراد التنظيم. من لا يحمل هذه الفكرة ليس من التنظيم. تنظيم سلفي، تنظيم حنفي، تنظيم أشعري، تنظيم فكري جهادي، تنظيم إخوان مسلمين، له فكر محدد، له قيادة، يعني له أمير، له شورى، له طريقة لاتخاذ القرار، له مخطط عمل مركزي. القيادة تكلف الأفراد بمهام محددة، له تمويل، له طريقة يمول فيها عمله، وله فوق كل ذلك وأهم شيء بيعة وسمع وطاعة للأمير. إذا توفرت هذه الأمور فنحن أمام تنظيم. أنا قلت وأثبتت أن التنظيمات الفطرية كانت هكذا، تنظيم فطري سري هرمي كان يقوم على هذه المقومات. هذه الطريقة استطاع العدو أن يفككها وهي في قعر الأزمة الآن، وشردت معظمها عن معظم بلادها، ولا نستطيع أن نواجه الصائل من خلالها. وحتى لو نجح تنظيم فهذا التنظيم لا يستطيع أن يستوعب الأمة. ونحن قلنا لا يمكن أن ننجح والله أعلم إلا إذا شغلنا الأمة. فالأمة لا يمكن حشرها في تنظيم، ولا يمكن حشرها في جبهات. لا يمكن حشر الأمة في الجبهات، وقلنا مواقع الجبهات محدودة. إذا كيف نشغل العمل؟ نشغل الناس. طرحنا فكرة سرايا المقاومة الإسلامية العالمية، هي دعوة، هي طريقة، هي منهج. ففيها ثلاث أشياء مشتركة. فيها منهج للتربية كتبناه وننشره للتربية المتكاملة مكتوب، يأخذ المنتمي للطريقة منه ما يستطيع بقدر فهمه بقدر طاقته. فهم؟ فيها طريقة عمل عسكري لدفع الصائد. فيها نظرية عسكرية، في نظرية تمويل، في نظرية تدريب، فيها طريقة كيف يدرب نفسه، كيف يعمل، كيف يغنم. وفيها ثالثا اسم مشترك، كل من يدخل في الطريقة يعتبر نفسه غيابيا من سرايا المقاومة الإسلامية العالمية. وإذا عمل يتبنى عمليته باسم سريته الخاص ويعمل عملية. بهذه الطريقة نشعر المسلمين بأن هناك جهة واحدة تعمل، طريقة منتشرة لها أتباع يحملون هذا الفكر يمارسون هذا العمل. ونشعر العدو بأن هناك حركة ودائرة، ولو مسك أي طرف من أطراف هذه السرايا لا توصل بعضها إلى بعض. فهم؟ وبالتالي في الجزيرة، في السعودية، في الشام، في مصر، إذا تحرض 100 شخص وكل واحد عامل لنفسه سرية وعامل، أنا عندنا 100 جناح، لو ذهب جناح يبقى 90، ذهب 50 يبقى 40. فهم؟ ما يستطيع أن يقطع على هذه الطريقة. وبهذا الحل المبتكر ممكن أن نقضي على طريقة التعذيب والاعترافات والقضاء على التنظيمات. فهم؟ بقي كيف ننظم هذا العمل؟ طيب الآن نحن والناس في هذه الدعوة ثلاث طبقات، نحن ومن معنا على الفكرة، اللي هي الفقير إليه تعالى، مجموعة من الناس مقتنعين بهذه الفكرة، وفروا لها رأي، وفروا لها أرشاد، فتشكل مركز أرشاد لتطوير الطريقة والدعوة إليها. نوفر أبحاث، نوفر فكرة، نوفر قضية وننشرها. نشرت دفعة واحدة وهي 90% من الكلام وخلاص. فهم؟ هذا مركز اعتبره للإرشاد فقط وليس إمارة مركزية. هذا أولا. الآن ثانيا شباب ومعارف مثل حضراتكم، مثل ناس إن بهم صلة، ناس بيعرفونا، ناس بنعرفهم، تمكننا أن نشرح لهم الطريقة مباشرة. فهم؟ شرحت له الطريقة، هذا إذا اعتبرناها طريقة هذا صار مثل التلميذ المباشر، مثل المريد في الطريقة الصوفية المباشر، يعني إنسان حمل الطريقة وأخذ فيها إذن واستوعبها، فقط أنا بستعير مسميات، فهم؟ بالدلالة. هؤلاء ناس اتصلنا بهم، اتصلوا بنا، شرحنا لهم الطريقة، اقتنع بها، فهمها، تشربها، فصار قادر على العمل، قادر على الدعوة. فهم؟ فهذا نعمل معه بالإرشاد وبالدلالة والتنسيق، بالنصيحة، ليس بالأمر المباشر، لأنه ما في مركزية ولا أمر ولا أمير. هكذا أفضل، هكذا أحسن، بالخبرة، بالدلالة، بالتجربة. فهم؟ اذهب إلى الجبهة الفلانية، اذهب إلى المكان الفلاني، أنصحك بالمكان العلاني، وهكذا. فهذه الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة وهي أهم الدوائر، شباب الأمة الإسلامية. شباب يريد أن يجاهد، هو يريد أن يجاهد، لا يعرف كيف يجاهد، لا يصل إلى الجبهة، ويخاف من الارتباط بتنظيم، وهذا حال معظم شباب الأمة. مضغوط، متحرك، يريد يجاهد، ما بيعرف ايش بده يجاهد ولا كيف بده يجاهد، عنده رغبة ينصر الشيشان، كيف بده ينصر الشيشان؟ ما يستطيع يزمل الشيشان، ظروفه ما تحمله إلى هناك، لا يستطيع يزمل أفغانستان، ظروفه المادية، المعنوية، النفسية، أهله، زوجته، أولاده، أبوه، أمه، عنده مين ظرف ما يسمح له. الأمر الآخر، أمامه في بلده تنظيمات للجهاد يخاف ينتمي إليها، ممكن غير مقتنع بفكرتها، ممكن خايف من التبعات الأمنية، ممكن ما يريد أن يتلقى أوامر. طيب هذا الإنسان إيش دوره؟ حتى الآن هذه الشريحة هم 99% من شباب المسلمين الذي يريد أن يجاهد، هو خارج الملعب، خارج اللعبة، نريد أن ننظم له طريقة. فهم؟ هذه الطريقة هي أن يتبنى دعوة دفع الصائب، يأخذ بالمنهج التربوي المتكامل، إذا اقتنع بجبهة يذهب إلى جبهة، وإذا ما استطاع إلى جبهة يعمل لنفسه سرية ويجاهد، يغنم، يأخذ الغنيمة، يصرف مصارف 20% الخمس في مصارف المسلمين، إذا شاركه أحد يقسم عليه هذه الغنيمة، ضمن هذه الخلية يدرس بعض الكتب نشير لهم إليها، يقوم بالنوافل، يقوم بالفروض، يعمل حلقة ثلاثة أربعة، لا يتوسع ويجند خمسة والخمسة ستة والعشرة سبعة والسبعة ثمانية، صاروا إيش؟ تنظيم، رجوع تقن واحد، مسك المجموع، قضي على الخلية. هذا ليس سرايا مقاومة، هذا تنظيم. نحن لا ننصح الشباب بتشكيل تنظيمات الآخر، حتى التنظيمات ختم، بل ننصح التنظيمات بأن تعيد تشكيل نفسها بما يتناسب مع النظام العالمي الجديد والمرحلة التي نحن فيها. الشباب الذي يريد أن يجاهد يشترك معنا في الطريقة غرابيا، يتخذنا مرشدين أدلاء له في هذا الطريق المبارك، طريق دفع الصائم اللي هو ليس أوجب بعد توحيد الله منه. ما تقرب عبد إلى الله سبحانه وتعالى بأحد مما افترضه عليه. أن تدخل الفريضة أحب إلى الله سبحانه وتعالى من النافلة، أن تؤدي الفريضة على وجهها ثم النافلة. إذا كان ليس أوجب بعد التوحيد منه، معناها أقرب شيء تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى التوحيد ثم دفع الصائم. فنحن ندعوك للانتماء لطريقة هي طريقة الدفع الصائم. من خلال هذه الطريقة تربي نفسك، يربيك صاحب الخبرة، فيها عسكريا، سياسيا، إلى آخره. ولكن أساس الاجتماع، أنتم اجتمعتم على ماذا؟ اجتمعتم على دفع الصائب، وإذا ما اجتمعت مع أحد على نفسك، كيف جمعت حالك على إيش؟ على دفع الصائب. تشترك بالاسم المشترك، تباشر العمل. إذا باشرت العمل ما مطلوب منك غير أنك تضرب مصالح اليهود في أي مكان أنت موجود فيه، تضرب مصالح الصليبيين في أي مجال أنت تعيش فيه، تضرب مصالح كبار المرتدين، وإذا جاءك أحد يعتقلك، جاءك أحد يأخذك يؤذيك، تدافع دفاع. هذا من الأعوان، سواء كان مسلم، كان صالح، كان ملتحي، كان مجرم، كان فاسق، جاء يحاربك ويقبض عليك نصرة لحكومة، نصرة اليهود والنصارى، فهذا تدفعه دفع الصائب. إن كان كافر فقد قتلت كافرا، وإن كان مسلم جاهل فاسق حشر على نيته، ووجبك تدفع عن نفسك. فهمت؟